شيئا من المرأة للضرورة كذلك لا يختلف هذا ما في داعي ليقرأ ما في حاجة إلى أنه يكشف شيء. نعم. من ينكر أن السحر يمرض ويقتل؟ ها؟ من ينكر أن السحر يمرض ويقتل؟ لا أنكر المحسوس والواقع. أقول أنكر المحسوس والواقع. السحر الواقع يثبت هذا. نعم. والله الأقرب أن هذا أن يكون من الكهان، وقد يكون يعرف هذا إذا كان شيء يكون عنده معرفة يدرس جيولوجيا وأشياء، قد يكون المعرفة لكن معرفة محدودة، تكون معرفة محدودة، فإذا كان من اختصاصه، لكن في الغالب أن هذا يكون كهان. نعم. بعضهم يأتي بحديد عفى الله عنه إذا مالت قال احفظها، وإذا لم تمل قال لا تحفظها. كيف تميل؟ معناه في شياطين يميلونها. الغالب انه شعب. نعم. الحديده ما تبيل بنفسه. نعم. اذا كانوا مشعوذين ما يجوز. نعم. ينظر يتامل منهم هل هو يعني في حدود خبرتهم، خبره الدراسه التي درسوها. اما اذا كان مشعوذين فلا يجوز. نعم.